ولهذا يأتي في أحاديث نزول الوحي في في أمور ليست من القرآن وإنما هي من السنة، مثل قصة الشهيد الذي قال إن الشهيد يغفر له كل شيء من الدين، ثم إنه بعد ذلك قال كل يغفر الشهيد كل شيء، ثم إنه بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني إن جبريل جاء وأتى بكلمة إلا الدين الذي هو الاستثناء، يعني هذا أنه وحي من الله جاء من عند الله سبحانه وتعالى، شيء نزل من عند الله سبحانه وتعالى. السنة هي من عند الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب من عند الله والسنة من عند الله، إلا أن هذا متعبد بتلاوة والعمل به، وهذا متعبد بالعمل به، ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن. قال الآخر وهو أفقى منه: نعم أجل اقري بيننا في كتاب الله، يعني كلام الذي قال اقري كتاب الله، نعم اقري بيننا في كتاب الله، وأذن لي، يعني أذن لي في الحديث، وهذا من حسن الأدب. ثم إنه تحدث وقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى من رأته، يعني بيّن السبب في الزنا وأنه كون عسيفا عنده، ما جاء تسلق الأبواب ولا كسر تسلق الجدران ولا كسر الأبواب، هناك سبب يعني مهد لهذا الأمر المنكر، وهذا يبين فساد الاختلاط بين الرجال والنساء وخلوة الرجال بالنساء، وأن الشيطان يكون مع الرجل والمرأة إذا حصل خلوهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا يخلو رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فقوله أن ابني كان عسيفا على هذا، هذا بيان سبب الزنا لأنه كان عندها، وهذا يبين خطورة العمال الذين يكونون في البيوت يكونون يختلطون بالبنات ويتصلون بالنساء، فإن هذا من أسباب الزنا كما حصل من هذا الشاب الذي كان عسيفا، يعني أجيرا على ذلك الرجل يشتغل عنده في البيت، فزنى بامرأته. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وأنني أخبرت أن على ابني الرجل، فافتديت منه أي من الزوج زوجها بمئة شاة وليدة أو خادم، وأنني سألت أهل العلم فأخبروني أن الذي على ابني الجلد والتغريب، وعلى أن ابنتي هذا على زوجة هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، الذي طلبتموه وهو القضاء بكتاب الله، لا أقضي أن بينكما بكتاب الله. ثم قال في القضاء: الوليدة والغنم رد عليك، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق. وهذا فيه دليل على أن الاتفاق وعلى أن الصلح إذا حصل على خلاف الشرع أنه لا يجوز وأنه غير ثابت، مثل ما مر في الحديث: الصلح جائز من المسلمين، لا صلح أن حل حراما أو حرم حلالا. الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك، لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، لأنه أخذ بطريق غير صحيح. وهذا الذي جرى في هذه القصة يدلنا على أن الرجوع إلى العلم هو الذي فيه السلامة وفيه معرفة الحق، لأن ذاك أخبر مجرد إخبار، ويكون هذا المخبر لا علم له بأن عليها الرجل ابنه وهو شاب يعني غير محصن. يعني الرجوع إلى غير أهل العلم يعني يوقع في المهالك ويوقع في الضلال، والرجوع إلى أهل العلم فيه السلامة. ولهذا يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما رجع إلى أهل العلم بينوا له الحكم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو خصمه، وعرضوا عليه قضيتهم وطلبوا الحكم بكتاب الله، والرسول أخبرهم بأنه سيحكم بكتاب الله، وبين أن الحكم هو أن الغنيمة أن الوليدة والغنم رد عليه، وأن على ابنه الرجم الجلد وتغريب عام، وعلى ابنتي وعلى زوجتي ذلك الرجل الثاني الرجم. ثم قال لأنيس، واحد من أصحابه قال له: أنيس أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة التي أوردها المصنف، وهي قوله: رجم الثيب، باب رجم الثيب. قال: حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهرمي ثقة، أخرجه أصحابك في الستة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة، أخرجه أصحابك في الستة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم.